الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، وصلنا في منظومة عبيد ربه الشنقيطي رحمه الله إلى المبتدأ والخبر. يقول الناظم رحمه الله: المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية. إذا قلنا مثلا المسجد مفتوح، المسجد مفتوح، المسجد مبتدأ اسم وقع في أول كلام مرفوع على رفعي الضمة الظاهرة، هذا المبتدأ هو وسلم من العوامل اللفظية. العوامل اللفظية مثل كان، معروف ان كان تدخل على الجمله الاسميه ترفع المبتدا ويصير اسما لها وتنصب الخبر ويصير الخبر لها. فعندما اقول كان المسجد مفتوحا، المسجد مبتدا ولا اسم كان، اسم كان. الذي رفع المسجد هو كان، لا نحن نريد ان يتجرد من العوامل اللفظي. العامل نقصد العامل يعني الفعل، الفعل هنا هو الذي رفع المبتدا. وكذلك إذا قلت حضر محمد، فمحمد هنا ليست مبتدأ وإنما هي فاعل، والذي رفع محمد هو كلمة حضر الفعل. فيقول المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية. العامل كما قلت هو الفعل، هو الذي يرفع الفاعل وينصب المفعول، فلا بد أن يكون مجردا من هذه العوامل ويقع في أول كلام. أقول المسجد مفتوح، العلم نور، الله ربنا، محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو برفع قد وسم. السم يعني العلامة، علامته التي تميزه أن لا بد أن يكون مرفوعا، لا بد أن يكون مرفوعا. وقد يجر ظاهرا لكن محله الرفع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل من خالق غير الله؟ هل بحرف استفهام ومن حرف جر زائد، لكن في القرآن نقول حرف صلة تأدبا. خالق هذا مبتدأ، المبتدأ لكن مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. المبتدأ لا بد أن يكون مرفوعا كما قلت، لا بد. وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، يأتي اسم ظاهر أقول المسجد مفتوح، القلم جديد، العلم مفيد. وياتي مضمرة اقول انا مدرس وانت طالب. بالنسبه لله، منذ قليل قلت ان المبتدأ قد يكون في الظاهر مجرور لكنه محله الرفع، لكن بحسبك درهم، بحسبك أصلها حسبك، حسبك يعني كافيك. فعندما نقول بحسبك الباء هنا حرف جر زائد، وحسب مبتدأ أقول مرفوع بضمة مقدرة منع مظهور الضمة اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. يعني إذا جاء ما ظاهره أنه مجرور فهو مرفوع في المحل، يعني محله الأصل هو الرفع. وهذا الحرف الزائد دخوله في الكلام كخروجه، بحسبك درهم أقول حسبك درهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن أهل النار حسبهم جهنم، قال حسبهم. فلو أنك قلت بحسبك يبقى هنا حرف جر زائد، يمكن أن تستغني عنها. ودائما الحرف الزائد يفيد في اللغة العربية التوكيد، حسبك غير بحسبك. فالمبتدأ لا بد أن يكون مرفوعا وهو برفع قد وسم، قد عرف، لكن لا يكون منصوبا. ولا مجرور إلا لفظا فقط. وظاهر يأتي من ظاهر المسجد مفتوح العلم نور، ويأتي مضمرا أقول أنا أدرس، أنا ضمير بارز منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، مدرس خبر، أنت طالب، أنت ضمير بارز مبني على منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، نحن طلاب، نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، كل هذه الضمائر وقعت مبتدأ. ثم أتى بمثال كالقول يستقبح وهو مفترى. القول اسم ظاهر وقد سلم من العوامل اللفظية، يعني لم يسبق بكان أو بأي فعل من الأفعال رفعه. يستقبح هذه جملة فعلية وقعت خبرا، وهو مفترى هو ضمير ومبتدأ مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، يبقى القول اسم ظاهر وهو ضمير، وهذا مبتدأ وهذا مبتدأ، وهذا معنى قول الناظم أن المبتدأ قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا من الضمائر. والخبر الجزء الذي قد أسند إليه، المسجد مفتوح، المفتوح خبر لأنه أسند إلى المبتدأ، هذا يسمى مسند إليه المبتدأ، وهذا يسمى مسند، يعني أسندنا أخبرنا عن المسجد المفتوح، فالخبر يسمى مسند والمبتدأ يسمى مسند إليه، فأسندنا الفتح إلى المسجد اللي هو الإخبار الإسناد يعني الإخبار، فالخبر هو المسند، المبتدأ هو المسند إليه، والخبر الجزء الذي قد أسند إليه. تقول المسجد مفتوح، العلم نور، الأستاذ موجود، القرآن دستورنا، الله ربنا، محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، وارتفاعه إن لم أبدا، يعني لابد أن يكون الخبر مرفوعا، وهذا إذا كان مفردا أو مثنى أو جمع، وكل هذا يدخل تحت المفرد. زيد ناجح، الزيدان ناجحان، الزيدون ناجحون، لكن إذا كان جملة أو شبه جملة يكون في محل، في محل رفع، فيقول وارتفاعه أي الخبر إلزم أبدا لا بد أن يكون مرفوعا. لا تقل المسجد مفتوحا خطأ، لا تقل المسجد مفتوح خطأ، لا بد أن يكون الخبر مرفوعا. ومفردا يأتي، يعني الخبر قد يكون مفردا، يعني المقصود بالخبر المفرد المثنى والجمع والمفرد، يعني ممكن أقول محمد ناجح، المحمدان ناجحان، المحمدون ناجحون، كل هذا يطلق عليه خبر مفرد. فالخبر المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة. الجملة أقول محمد كتابه جديد، محمد يقرأ القرآن، الجملة الأولى جملة اسمية والجملة الثانية جملة فعلية. عند الإعراب أقول محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، كتاب مبتدأ ثاني لأنها جملة اسمية مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على الباء، كتاب مضاف إلهاء ضمير بارز متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، وهذه الضمير عائد إلى المبتدأ. جديد خبر، خبر المبتدأ الثاني، المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، هذه جملة اسمية وقعت خبر المبتدأ الأول. محمد يقرأ الدرس، محمد المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، يقرأ فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. أين فاعل يقرأ؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد، والقرآن مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. هذه الجملة الفعلية كلها في محل رفع خبر. لماذا قلنا في محل رفع؟ لأنني يمكن أن أحذفها ونأتي بمكانها بمفرد، أقول محمد قارئ، كل جملة صح أن تحذف ونأتي بمكانها بمفرد لها محل بالإعراب، كالجملة الواقعة خبرا أو صفة أو حالا. شبه الجملة أقول محمد أمام المسجد، محمد في المسجد. تشبيه الجملة يشمل الظرف أو الجر والمجرور. إذا أنواع الخبر إما مفرد ويشمل كلمة مفرد يشمل المثنى والجمع والمفرد، وإما جملة إثنية أو فعلية، وإما شبه جملة ظرف أو جر ومجرور. وهذا ما قاله الناظم رحمه الله. ومفردا يأتي وغير مفرد. جل المفرد يشمل الجملة الإثنية والفعلية وشبه الجملة الظرف والجر ومجرور. فأولا يعني الخبر المفرد، نحو يعني مثل سعيد مهتدي، سعيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، مهتدي خبر لكنه مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهوره ثقل. لا أقول سعيد مهتدي، فالضمة ثقيلة على الياء لا تظهر لثقلها. والثاني أي غير المفرد، قل أربعة، يعني الخبر غير المفرد يشمل أربعة، جملة اسمية وجملة فعلية، هذان اثنان، ظرف وجر مجرور، الجميع يبقى أربعة غير المفرد. والثاني قل أربعة، يعني قل الخبر المفرد هو أربعة، مجرور نحو العقوبة لمن يجور، العقوبة مبتدأ مرفوع على رفع الضمة الظاهرة واللام حرف جر من اسم موصول، بمعنى الذي اسم موصول مشترك مبني على السكون في محل جر باللام. يجور فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، وفاعل يدور مستتر تقديره هو يعود إلى من. هذه الجملة الفعلية تسمى صلة الموصول، صلة الموصول يعني التي تكمل معنى اسم الموصول وتوضح معناه، وهذه صلة الموصول ليس لها محل إعراب. الشاهد من هذا المثال أن الخبر وقع جارا ومجرورا، يبقى في محل رفع خبر لأن اللام حرف جر ومن اسم موصول بمعنى الذي. طيب، والظرف نحو الخير عند أهلنا، الخير مبتدأ، عند ظرف مكان مثل أمام مثل قدام مثل خلف مثل يمين مثل شمال فوق تحت، ظرف مكان. عند ظرف مكان منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، عند مضاف وأهلي مضاف إليه، مجرور علامة الجر الكسرة الظاهرة، ولا أيضا ضمير مبني في محل جر. نوع الخبر هنا ظرف مكان، يبقى الظرف في محل رفع خبر. يبقى تكلمنا عن الخبر جر ومجرور وعن الخبر الظرف، والفعل مع فاعله تحدث عن الجملة الفعلية، الفعل المقارن من الفعل وفاعل، كقولنا زيد أتى، زيد مبتدأ وأتى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى زيد. هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر زيد، والمبتدأ مع الخبر اللي هي الجملة الاسمية، كقولهم زيد أبوه ذو بطر، ذو كبر وتعالي. زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، وأبو مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفعه الواو لأنهم الأسماء الستة التي ذكرها العلامة ابن مالك في قوله وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهنو والنقص في هذا الأخير أحسن. وهذا الناظم رحمه الله عندما تحدث عن الأسماء الخمسة قال يرفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك، فذو أبو مبتدأ مرفوع علامة رفع الواو لأنهم الأسماء الخمسة، أبو مضاف والهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، ذو بمعنى صاحب خبر المبتدأ الثاني مرفوع علامة رفع الواو لأنه أيضا من الأسماء الخمسة، ذو مضاف بطل مضاف إليه، المبتدا الثاني وخبره في جملة اسمية في محل رفع خبر المبتدا الأول. وإذا هذا معنى قول الناظم في هذه الأبيات. رددوا معي الأبيات يا أولادي مرة ثانية. المبتدا اسم من عوامل سلم لفظية وهو برفع قد وسلم وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا فالقول يستقبح وهو مفترى والخبر الجزء الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم أبدا ومفردا يأتي وغير مفرد فأول النحو سعيد مهتدي والثاني قل أربعة مجرور نحو العقوبة لمن يجور والظرف نحو الخير عندنا والظرف نحو الخير عند أهلنا والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى والمبتدا مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر. إن شاء الله نأخذ الآن باب كان وأخواتي ثم نردد إن شاء الله الأبيات وهي بأمر الله سهلة ويسيرة إن شاء الله تعالى. كان وخواتها يقول ورفعك الاسم ونصبك الخبر. ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر. فكان ظل بات أضحى أصبح أنسى وصار ليس مع ما برح ما زال من فك وما فتئ ما دام وما منها تصرف حكما له بما لها ككان قائما زيد وكن برا وأصبح صائما. هذه الأفعال التي ذكرها العلامة عبيد الله الشنقيطي تسمى أفعال ناقصة. معنى أفعال ناقصة إذا قلنا كان المسجد ووقفنا على هذا يصير الكلام ناقصا لأنه لا بد من مجيء الخبر فكان تحتاج إلى الخبر احتياجها هذا يسمى نقصان. كان فعل ماضي ناقص يعني تحتاج إلى الخبر. أقول كان المسجد مفتوحا فكان تسمى فعل ماضي ناقص والمسجد اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة مفتوحا خبر. كان هذه لها أخوات ذكرها الناظم في قوله أظل بات أضحى أصبح أنسى صار ليس ما برح ما زال من فك ما فتئ ما دام. كل هذه تسمى أخوات كان وتعمل نفس العمل. وقد يسألني واحد منكم يقول لماذا كانت كان أما لهذه الأخوات؟ لأنها تميزت بأمور لا توجد في بقية أخواتها. هي الوحيدة التي يمكن أن تزاد بين شيئين متلازمين. ورد عن العرب ما كان أحسن محمدا. ما هذه تسمى ما التعجبية يعني أنت تتعجب من حسن محمد أو من كرمه، إذا ما تعجبية مبتدأ بمعنى شيء، كان فعل ماضي زائد. أحسن فعل ماضي مبني على الفتح، وفاعل أحسن ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى ما اللي هي بمعنى شيء، شيء عظيم جعل محمدا حسنا، محمدا مفعول به. كان زيدت بين ما وبين فعل التعجب، ولا يزاد من هذه الأفعال إلا كان، هذه ميزة فيها. الميزة الثانية إن كان يمكن أن تحذف ويبقى اسمها وخبرها بعد حذفها، ممكن أن تحذف مع اسمها ويبقى الخبر منصوبا بعد إن الشرطية، ولو الشرطية أيضا. الناس مدنيون بعملهم إن خيرا فخير، التقدير إن كان عملهم خيرا فجزاهم خير. إن حرف شرط جازم، خيرا خبر لكان المحذوف مع اسمها، والتقدير الناس مدنيون بأعمالهم إن كان عملهم خيرا فجزاهم خير. قال صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو كان الملتمس أو الخاتم من حديد، التمس ولو كان الملتمس الذي سوف تأتي به خاتما، يبقى خاتما خبر لكان المحذوفة مع اسمها، هذه ميزة في كان تحذف مع اسمها ويبقى الخبر بعد إن ولو الشرطيتين. أيضا من مزايا كان أن ننهى في حالة المضارع المذموم تحذف تخفيفا. قال تعالى ولم أكن بدعائك رب شقيا، وفي نفس السورة ولم أك بغيا، أك هي نفسها أكن، حذفت نون أكن تخفيفا، ولم يكن من المشركين أصلها ولم يكن. هذه المزايا جعلت كان أما لأخواتها، والجميع يعمل عملا واحدا، يرفعنا المبتدأ وينصبنا الخبر. كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار وليس، كل هذه تعمل عمل كان بدون شرط. كان المسجد مفتوحا، أضحى المسجد مفتوحا، ظل المسجد مفتوحا، بات المسجد مفتوحا، كل هذه تعمل بدون شرط. لكن ما زال ما برح ما فتئ من فك، هذه الأربعة لا بد أن تسبق بنفي. ما زال ما برح ما فتئ من فك، هذه الأربعة تدل على الاستمرار. أقول ما زال المطر نازلا، من فك المطر نازلا، ما برح المطر نازلا، فهي تدل على الاستمرار. فإذا حذفت ما فلا تعمل عمل كان، أقول زال المطر، زال فعل ماض والمطر فاعل. لكن إذا أردت أن تعمل عمل كان لابد أن تسبق بالنفي. قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. أقول ما زال المطر نازلا، ما زال، يبقى ما حرف نفي، زال فعل ماضي ناسخ من أخوات كان، المطر اسم زال مرفوع علامة رفع الضمة ظاهرة، نازل خبره. وقص بقية الأخوات ما برح ما فتئ من فك، كلها بمعنى الاستمرار وتعرب نفس الإعراب. أما ما دام أقول، قال الله عز وجل وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا، ما دام، ما هذه تسمى ما المصدرية الظرفية. مصدرية لأنها تؤول مع الفعل بمصدر وهو الدوام، دام ذو دوام. وظرفية لأنها بمعنى المدة، فعندما قال سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا، فما تقدر بمعنى المدة والدوام. لأجل هذا سمناها مصدرية ظرفية. مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر وهو الدوام، ظرفية بمعنى المدة، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع اسم دامة، وحيا خبرها منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. إذا دام تعمل بشرط أن تسلق ماء المطرية الظرفية. ما زال ما برح ما فات من فك تعمل بشرط أن تسلق ماء النافية أو لا النافية حرف النفي. وكل هذه الأدوات أو كل أقصد كل هذه الأفعال في أفعال متصرفة كان يكون كن وكان ربك قديرا ويكون الرسول عليكم شهيدا قل كونوا حجارة أو حديدا. فكان الفعل الماضي يرفع المفعول وينصب الخبر. كان المسجد مفتوحا يكون المسجد مفتوحا كن عالما. يبقى كان فعل ماضي ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر. المسجد اسم كان مرفوع على امتراف الضمه الظاهره مفتوحا خبر كان منصوب. يكون المسجد مفتوحا يكون فعل مضارع يعمل عمل كان مرفوع لانه لم يسبق بناصب ولا جازم. المسجد اسم يكون مرفوع على امتراف الضمه الظاهره مفتوحا خبر يكون. كن فعل امر من كان الناقص مبني على السكون. اسم كن فعل امر تقديره انت عالما خبر كن. فهو يقول وما منها تصرف احكم بما لها احكم بما لها. يعني المضارع يعمل عمل الماضي والامر يعمل عمل الماضي كل يعمل عمل ماضي وكلها متصرفه الا ليس. لا تقول ليس لسلس فعل جامد لكن كان يكون كل. اصبح يصبح اصبح ظل يظل ظل. يعني ممكن تتصرف كلها. ما زال ما برح من فك تأتي منها الماضي والمضارع فقط فهي تتصرف تصرف ناقص. لكن بقية الأخوات تتصرف تصرف تام يعني يأتي منها الماضي والمضارع والأمر. ككان قائما زيد هنا تقدم الخبر مثل قول الله سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذا كان فعل ماضي ناقص قائم الخبر كان مقدم. زيد اسم كان مؤخر. كن برا كن فعل أمر مبني على السكون. الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. لا عفوا مش فاعل اسمك اسم كن ضمير مستتر تقديره أنت. برا خبر كن. أصبح صائما نفس الإعراب. إذا خلاصة الأفعال الناسخة أو الناقصة كان وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ وتصير اسما لها وتنصب الخبر وتصير خبرا لها. وهذه الأفعال كلها تسمى ناقصة لأنها تحتاج إلى الخبر وتسمى ناسخة لأنها تنسخ الخبر يعني تغيره وقد كان مرفوعا قبل الدخول فصار منصوبا بعد الدخول. رددوا مع الأبيات ورفعك الاسم ونصبك الخبر. لما اتكلمته ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الافعال حكم معتبر. ككان ظل بات اضحى اصبحا امسى وصار ليس مع ما برحا. ما زال من فك وما فتئ ما دام وما منها تصرف احكما. له بما لها ككان قائما. زيد وكن برا واصبح قائما. طبعا الحمد لله معظمكم معه البتاع ده. يلا اقراوا معايا من اولها. اقراوا معايا بسم الله. قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تفسير منثور بن آج الرومي لمن أراد حفظه وعثرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. طيب اسمعوني عشان توضح انه مش عايزين تتكلموا. اسمعوني يا ابني. بسم الله.

فأول الفعل اضم من واكثر ما قام قبيل، فأول الفعل اضم من وكثر ما قبيل آخر المضي حتما، وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع، وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت، كأكرمت هند وهند ضربت. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية وهو برفع قد وسم، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كالقول مستقبح وهو مفترى، والخبر الجزء الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم أبدا، ومفردا يأتي وغير مفرد، فأول النحو سعيد مهتدي، والثاني قل أربعة مجرور نحو العقوبة لمن يجور، والظرف نحو الخير عند أهلنا، والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى، والمبتدا مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر. باب كان وخواتها. ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر، ككان ظل بات أضحى أصبحا، أمسى وصار ليس مع ما برحا، ما زال من فك وما فتئ ما داما، وما منها تصرف احكما له بما لها، ككان قائما زيد وكن برا وأصبح صائما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا في انتظار الأسئلة الواردة مني لك. خوم الأخوات ما فيش. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خذ يا ابني. في أسئلة؟ طيب في أسئلة هم. اسمع ابن الأسئلة. السؤال يا ابن الأول، اسمع الأسئلة دي عشان مهمة جدا. الأسئلة يا أولادي مهمة جدا لطلبة العلم. السؤال الأول، لماذا في الذي لام واحد وفي اللذان لامان؟ كيف يكون إعراب هذان وألف محذوفة؟ الذي لام واحدة في اللذان لامان علشان تفرق بين المفرد والمثنى، وحتى بين الجمع والمثنى، يعني اللذان في حالة المثنى أقول حضر اللذين، رأيت اللذين في النص، رأيت اللذين، رأيت اللذين، رأيت اللذين، في الجمع أقول رأيت الذين، فحذفوا اللام من الذين حتى نفرق بين الجمع وبين المثنى. سمعت ولا لا؟ لكن هي في النطق واحدة، اللذين، الذين في النطق واحدة، لام مشددة بلا لين، لكن حذفوها في الجمع وأبقوها في المثنى للتفرقة بينهما. كيف يكون إعراب هذان وألف محذوف؟ ما هو يعرب يفرق بين المبني والمعرب، يعني رجل ده معرب هذا مبني، فرقوا بين تسمية المبني وتسمية المعرب. المعرب لم يحذف منه الحرف الأخير، المبني حذف منه الحرف الأخير، قالوا هذان بحذف ألف هذا ومجيء ألف التسمية، رجلان لا أحذف اللام وإنما زد عليها ألف ونون في حالة الرفع، أقول قال رجلان، بحذفوا الألف من هذا عند التسمية للفرق بين تسمية المبني وتسمية المعرب. ماذا صنعت؟ ماذا؟ ماذا خبر؟ إذا ماذا خبر؟ أين الكتاب؟ يقول أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ أولا نبني اسم الاستفهام إذا كان عن زمان أو مكان يكون خبر مقدم، اسم الاستفهام خبر مقدم، لكن لما يكون إذا لم يكن ظرف زمان أو مكان يكون مبتدأ، أقول من أنت، من أنت، ما هذا، يبقى ما اسم استفهام مبتدأ وهذا هو الخبر. من أنت يبقى من اسم استفهام مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. لكن أين، أنا سألت عن مكان، متى الامتحان سألت عن زمان، فإذا سألت عن زمان أو مكان يبقى هذا الاستفهام له الصدارة ويعرض خبر مقدم نبني في محل رفع. ما الفرق بين عارف. مش عارف الفرق بين الاسم الموصول والحرف الموصول. ما انا شرحته ما اعراب قوله تعالى ذواتي اكل خمس. ما يبني ذواتي ما تبطرش الايه كده بس، لا تقل كما يقول بعض فالمصلين تسكت. يبني ذواتي، عايز تعرف ذواتي هات الايه اللي قبلها. ان احنا قلنا ذوات او ذواتي او كذا بتبقى صفه لما قبلها، هات الايه اللي قبلها وشوف. الصفه صريحه ليكون اسم فاعل او اسم مفعول، لكن في صفه ليست بصريحه، يعني كلمه اربع لما قل هذه نسوه الاربع هذه صفه ليست صريحه، لانها قبل الوصيه كان اسم للعدد المعروف 1 2 3 4، فاربعه اسم للعدد اربعه، لكن لما قل هذه نسوه الاربع او مرات بنسوه الاربع فاصبحت وصيه، الصفه دي طارئه يعني ليست أصلية فيها. لكن هذا رجل ضارب، هذا رجل مضروب، صفة ثابتة فيه، هذا مقصود بالصفة الصريحة لاسم فاعل أو اسم مفعول. وبئر ذو حفرت أرض مثلتهم تكملة قول الشاعر وبئر ذو حفرت وذو طويت. ما هو يبني البيت في الكتاب، يفتح الكتاب بتاع ابن عقيل تجد إن شاء الله الشاعر اللي هو من بين قبيل طيب يقول وبئري ذو حفرت، بقول يا ناس دي بيري انا دي، وبئري ذو حفرت يعني الذي التي حفرتها، وذو طويت التي طويتها، معنى طويتها يعني ايه بنيتها يعني. تكملة الحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فعرضه يوم لا فعرضوه بهني ادي. يوم الحديث موجود، افتح في الكتاب شرح ابن عقيل على الفتاوى سيسجل ان شاء الله في الاسماء الست موجود بنصه يعني، وطبعا معناها موجود في الكتاب. ما معنى قول المريض المغرق ان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه يعلو ولا يعلى عليه؟ طبعا بيشبه والله اعلم القران بالنخله، صح ولا لا؟ يضرب النخله شوف اعلاها مثمر وأسفلها مغدق، يعني الخير خير يعني كثير. ليه؟ لأنك ممكن في ظل النخلة تجلس تحتها وتستفيد من خيراتها والبلح يتساقط عليك، فهو خير في أعلاه وفي أسفله، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، والله أعلم. هذا السؤال له. ما هو السر في البلاغة في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله في الآية؟ طبعا في بعض الناس بفرط جهلهم يظنون أن في هذه الآية تعدد الآلهة، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، سمعت وإلا ولكن أنتم تنكروا علينا تعدد الآلهة. طبعا القرآن بتحكم بالكذب، يقول في السماء إله وفي الأرض إله، يبقى في إله في السماء وفي إله في الأرض، هذا توهم خاطئ. احنا قلنا الذي ده اسم موصول، صح؟ صح ولا انت ولا؟ اسم موصول ده يحتاج إلى ايه؟ صلة الموصول. الصلة هي التي تتمم وتكمل معنى اسم الموصول. الذي في السماء إله. طبعا احنا كنا هناخذ ان شاء الله في صلة الموصول انه اسم الموصول إذا طالت الصلة حذف العائد المرفوع وهو الذي هو في السماء إله بمعنى معبود. أنتم تعرفون أن الجار والمجرور لابد أن يتعلق، صح ولا لا؟ أقول كتبوا يعني جلس محمد في المسجد، يبقى في المسجد جار ومجرور متعلق بالفعل،